العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد أوردنا في حلقات ماضية شهادات أهل الكتاب الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شهاداتهم بأنه هو الرسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقدمنا أن الصادقين من أهل الكتاب في التمسك بما أوصتهم به أنبياؤهم قد آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونصروه، ودعوا أهل دينهم إلى أن يتقوا الله ويتبعوه طاعة لله ولرسله السابقين الذين أخذوا عليهم العهد باتباعه إذا أدركوه، كما قال الله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. روى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن الله أخذ على أهل الكتاب وعلى أنبيائهم من الميثاق تصديق محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم وإقرارهم به على أنفسهم. ونعرض اليوم ما يتعلق بموقف أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، فإنهم رأوا الآيات الدالة على صدقه بأعينهم، وأحاطت بهم علامات نبوته صلى الله عليه وسلم من كل جهة، فمنهم من آمن وترك ما كان عليه آباؤه من الشرك وقبيح الآثام، وهؤلاء هم الخيار من أهل مكة ممن أنصفوا وتركوا اتباع الهوى ومعاندة الحق بعد أن تبين لهم، لكن آخرين من أهل مكة امتنعوا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم رأوا نفس الآيات التي رآها من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان امتناع هؤلاء الكفار بسبب عدم وضوح صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا والله، ولكنهم عاندوا بعد أن تبينت لهم الدلائل العظيمة على صحة نبوته، وقد وعدهم الله أن يريهم الآيات والعلامات التي يتبين لهم بها أن ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق. فقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولكنهم أبوا إلا العناد مستندين إلى حجة داحضة ضلوا بها كما ضل بها من قبلهم، وهي قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فما تركوا اتباع الحق إلا لأنهم يريدون التمسك بما وجدوا عليه آباءهم حتى وإن كانوا على باطل وضلال، فامتناعهم من قبول الحق امتناع جاهلي لا علم عند أهله يستندون إليه. لذا أمر الله نبيه أن يقول لهم: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهؤلاء الذين كفروا من أهل مكة كانوا أهل عناد، كما قال الله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ابن كثير في تفسيره الآية: يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتأسفك عليهم. وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه فأنكر ذلك على أبي جهل أحد المشركين، فقال أبو جهل: والله إني أعلم أنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا؟ وتلا أبو يزيد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر ابن إسحاق عن الزهري قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل هو وأبو سفيان والأخنس بن شريق، ولا يشعر واحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصباح، فلما طلع الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له، ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم. ثم تكرر هذا الاستماع منهم للنبي والتعاهد على عدم تكراره 3 مرات. فلما أصبح الأخنس أتى أبا جهل فقال: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. وروى ابن جرير عن السدي في قوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لما كان يوم بدر خلى الأخنس بأبي جهل فقال: أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمد لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فهذا يوضح العناد الذي كان عليه أولئك المشركون ممن قد تبين لهم الحق لكنهم امتنعوا من اتباعه لأهوائهم الفاسدة، كقولهم بأن الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم سيعلي أقاربه بني عبد مناف على غيرهم، أو قولهم بأنهم لا يريدون مخالفة ما وجدوا عليه آباءهم، إلى غير ذلك من الحجج الداحضة. فأما علم كفار قريش بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأمر قد اتفقوا عليه لا يشكون فيه ولا يترددون أدنى تردد، فإنهم كانوا يسمونه قبل البعثة بالأمين، وكانوا يضعون عنده أماناتهم لأنه محل الثقة التامة. وقد تقدم أن أبا سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال أبو سفيان: لا. رواه البخاري. ولما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا وناداهم فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أنهم قالوا: ما جربنا عليك إلا الصدق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فبينا سعد يطوف إلى أبو جهل فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال أمية: إياي؟ قال: نعم. فقال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، والله لا أخرج من مكة. فرجع أمية إلى امرأته فأخبرها، قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك اليثربي؟ تعني سعدا. قال: فأراد ألا يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله. رواه البخاري في موضعين جمعت ألفاظهما. وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه امتنع من دخول الإسلام اتباعا لما وجد عليه آباءه، ومع ذلك فقد كان يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل للنبي صلى الله عليه وسلم في شعره: ودعوتني وزعمت أنك ناصح، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديهم ولا يعنى بقول الأباطل. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ثابت عند من كفروا به من قومه لا يشكون فيه، وإنما حملهم اتباع آبائهم على ما كانوا عليه من الباطل، أو حملتهم حمية الجاهلية أن يرتفع أقارب النبي صلى الله عليه وسلم على قبائلهم. فصلى الله وسلم على الصادق الأمين الذي بين الله حجته ورفعها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن